هذه المادة برعاية شبكة نور الإسلام. فرحم الله امرأً مهد فيه لنفسه قبل حلول رمسه، واشتغل بيومه عن غده وأمسه، وتزوج من بقية زاده، ففي نفاده نفاد عمره، وأظهر لفروق شهره جزعه، وسلم على شهره ووزعه، وسلم على شهره ووزعه، وقال: السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الصيام والقيام، السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران، السلام عليك يا شهر البركة والإحسان، السلام عليك يا شهر التحف والرضوان، السلام عليك يا شهر الأمان، كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسا، السلام عليك يا شهر النسك والتعبد، السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد، السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهر الأنوار والمقابيح، السلام عليك يا شهر المسجر الربيح، السلام عليك يا شهر يترك فيه القبيح، السلام عليك يا أنس العارفين، السلام عليك يا فخر الواصفين، السلام عليك يا نور الوامقين، السلام عليك يا روضة العابدين، السلام عليك يا شهر يتسابق فيه المتقون، السلام عليك من فؤاد لفراقك محزون. فشهر رمضان شهر الصفاء، شهر الوفاء، شهر المعاملة، شهر الذاكرين، شهر الصابرين، شهر الصادقين. فإذا لم يؤثر في إصلاح قلبك وإقناعك عن معاصي ربك ومجانبة أهل الشقاء والجرائم، فما الذي يؤثر في قلبك؟ ما الذي يؤثر في قلبك؟ فأي خير يرجى فيك؟ وأي بقية فيك؟ وأي فلاح يترقب منك؟ وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ بمضي شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ولا يكون لك حظ من نفحات رب العصاة والأبرار، فهل كان ذلك إلا لبعدك من الرحمن، وكونك من أهل الطغيان وموافق الشيطان، وهجرانك لطاعة من بيده الضرر والإحسان. فتنزه يا مسكين لما حل بك، واستيقظ من رقدتك وغفلتك، وشيع بقية شهرك بالتوبة والإنابة والاستغفار والطاعة، لعلك تكون ممن تناله الرحمة والرأفة